أحسن الله إليكم. السؤال الثاني: امرأة عليها قضاء 10 أيام من رمضان وحملت، فمتى عليها القضاء؟ الحمد لله سيزداد الوقت برودة ويمكنها أن تقضي ولو من كل أسبوع يومين. نعم.